احيانا العوام يقولوا كلمه كل الحق عليك او الحق عليك او الحق علي، يستعملونها من حيث الشرع في غير محلها بتكون، بس هم لا يفهمون من الحق هنا ما هو حق شرعا، يفهمون من الحق السبب. يعني مثلا واحد عيط واحد او هذاك ضربه ووقع، فبيجوا عند المضروب بيقولوا له كل الحق عليك، شو بيقصدوا؟ مش الحق عليك شرعا، يعرفوا انه هذاك ظلمه بالضرب، انه انت بسبب صراخك عليه ادى به ذلك الى ضربك. هؤلاء لا يكفرون لكن ينهون عنها، يقال لهم لا تقولوا هذا، ما عليه حق هذا في الشرع، فلا تقولوا هذا، فكروا قبل ان تتكلموا. لو كانت قالتها للمزاح هذه المرأة، عم بيقول انه هذه المرأة قالت هذا للمزاح كل الحق عليك، نفس الحكم. اذا كان بتفهم انه انت السبب، لو كان عم تقولها بالمزاح وما في يعني شغله هلا صارت فيها حق شرعا، بس عم تقولها بمعنى انه كل السبب منك، كاذبة، ما في موضوع هلا في حق شرعي هون، لا تكفر.